الإمام صلى صلاة العصر وأثناء الركعة الأخيرة في سجد سجود سجدة واحدة فقط وجلس للتشهد الأخير وسلم، وبعد ذلك نبه المصلين أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة ولم يسجد الثانية الركعة الأخيرة، ثم قام وصلى بهم ركعة كاملة وجلس للتشهد ثم سلم وسجد سجود السهو. هل هذه الصفة هي الصواب؟ نعم، هذا هو المحفوظ. إذا ترك سجدة وسلم ثم ذكر أو نبه يقول يأتي ركعة ثم يكمل ثم يسلم ثم يسجد السجدة للسهو بعد إذا أبدأ. وإن سجد الشيخ قبل الصلاة ما هي بعض أخبر بعد الصلاة إذا صلى على النقص؟ نعم، نعم، إذا قد سلم. لكن الشيخ قال نفسها يا شيخ ما هو ما ينقص، يعني نقول إن الآن صلى الظهر وبعد الثالثة وقالوا سبحان الله، قالوا يسلم الشيخ بعد السلام. جزاك الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.